القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، العلاقة بين النت والشباب هي علاقة بين السلب والإيجاب، فهم صناع المحتوى وهم الأكثر تأثراً بها في أغلب الأحيان. حول هذا الموضوع تدور سهرة الليلة مع الشباب، والبداية مع نورة محمود ومحمد الألفي. الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بقوا ليهم أهمية كبيرة في حياتنا، وبيلعبوا دور كبير في كل مجالات ونواحي الحياة، وخصوصاً في ظل ظروف كورونا الحالية. فبنلاقي إن التعليم أغلبه أونلاين في المدارس والجامعات، حتى الامتحانات بقى فيه منها أونلاين في بعض الكليات وفي بعض الصفوف الدراسية في المدارس. ومواقع التواصل بقت وسيلتنا في التواصل، بما إننا في تباعد اجتماعي بقينا نطمن على بعض ونتواصل من خلال الإنترنت. الإنترنت وسيلة بنحصل منها على معلومات، وبنتابع من خلاله الأخبار، وبنتعرف على اللي بيدور حوالينا، وبنقدر نعرف كل الأخبار على مستوى العالم. فإحنا كشباب ما نقدرش نستغنى عن النت في حياتنا. أنا بشارك في أنشطة كثيرة ومختلفة، ولما بشارك في الأنشطة دي بعمل صفحات متخصصة عن النشاط كنوع من التوعية والتعريف بالنشاط اللي بقوم بيه. ومن الأنشطة دي منها تبع وزارة الشباب والرياضة، زي البرنامج القومي لإعداد الكوادر البرلمانية، لإعداد مدربين لتدريب الطلايع والشباب على نماذج محاكاة مجلس النواب في مراكز الشباب والمدارس والجامعات، لنشر التوعية السياسية. فعملت بيجي على الفيسبوك لبرلمان طلايع محافظتي، محافظة الجيزة، بنشر فيها التدريبات الجديدة وورش العمل اللي بقوم بيها، وبنزل معلومات تخص المجال ده، وكمان بعمل فيديوهات مبسطة عن موضوعات مجتمعية مهمة زي التنمر والتعصب، وفيديوهات توعية عن مجلس النواب واختصاصاته والفرق بينه وبين مجلس الشيوخ، كنوع من نشر الوعي والثقافة. وعشان كمان اللي حابب ينضم ويشارك في النشاط يكون عنده خلفية ايه النشاط ده وازاي يشارك فيه وايه اللي هيستفيده من المشاركة. كنت مشاركة في أنشطة تبع وزارة البيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، وكنت بقدم مبادرات مجتمعية للحفاظ على البيئة، وعملت بيج اسمها فريق حماة البيئة أنا وزمايلي، بحرص أن ننزل فيها معلومات بيئية توعوية وأفكار عن إعادة تدوير المخلفات والاستخدام الأمثل للموارد وكيفية الحفاظ على البيئة. ودايما بحرص ان تكون صورة الصفحة والشعار الخاص بيها بيعبر عن محتواها عشان يوضح الغرض من الصفحة. انا بحب القاء الشعر، وكنت فايزة بالمركز الاول على مستوى الجمهورية، ومثلت مصر في مجال الشعر في الاردن تبع وزارة الثقافة، وكنت بشارك في ورش حكي قصص للأطفال. فعملت بيج على الفيس اسمها عروض أمورة، بعمل فيها فيديوهات إلقاء شعر وحكي قصص للأطفال، وبرامج بتضم أكتر من حلقة فيها قصة وعبرة اسمها فلنعتبر، وده لنشر بعض القيم المجتمعية الحميدة. الصفحات اللي بتابعها بتكون صفحات إخبارية وصفحات رسمية لأغلب الوزارات، زي وزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصفحات بعض المؤسسات اللي بشارك في الأنشطة الخاصة بيها، زي المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى للثقافة، وصفحات زي رابطة محبي إذاعة البرنامج العام، وصفحات خاصة بمجال عملي. بما أني معيدة اقتصاد في جامعة حلوان، فبتابع صفحات اقتصادية وصفحات تحليلية لأبرز المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبتابع صفحات خاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030. الصفحات اللي بعمل لها ديسلايك صفحات إخبارية بتابعها، بلاقي أغلب اللي بتنزله مجرد شائعات أو إنها بتنزل عناوين كشو إعلامي، والمواضيع بتكون ملهاش أي مضمون وما فيهاش محتوى، فمتابعتها بتكون تضييع للوقت، وبنساعدها في ترويج الإشاعات اللي بتنزلها باشتراكنا في الصفحات دي، فلازم إن إحنا ما نتابعها. آخر بوست شيرته كان عن مسابقة مثل مش شعبي، مسابقة فزت بيها تبع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإن إحنا نعدل الأمثال الشعبية اللي فيها تنمر وعنف ضد المرأة بكلمات تشجيع على تمكين المرأة ودعمها ومساندتها. لو سألتك بالنسبة للشباب وسائل التواصل الاجتماعي حاجة إيجابية ولا سلبية، وهل هي في موضوع سوق العمل بتوفر للشباب تنمية القدرات والخبرات اللي هم محتاجينها ولا لا؟ لا، هي بالفعل بتلعب دور مهم جدا في الجزئية دي، وتقدر تفيد للي عايز يستفيد منها، هي سلاح ذو حدين للي عايز يتعامل معها. في ناس لو يتعاملوا معها بإيجابية هيقدر يعمل تيرنينج بوينت في حياته تكون كبيرة جدا. أنا واحد من الناس مريت بظرف كان صعب علي بعد تجربة كبيرة من الغربة بره، رجعت مصر بسبب أحداث كورونا الأخيرة. كنت حاطط في دماغي عندي تارجت معين عايز احققه، هدف معين انا عايز احققه، الظروف ما ساعدتنيش على تحقيقه. كنت باختصار بفكر ان اعمل ماي اون بزنس، يعني اعمل مشروعي الخاص لي، ولكن للاسف الظروف ما ساعدتنيش، لان في اخر مرحله من مراحل تجهيزي يعني للجزئيه دي حصلت الجائحه. يعني لما نزلت مصر بقيت اسال نفسي اسئله كتير قوي، لو المده طولت عليا وانا قاعد في مصر هعمل ايه؟ فبالتالي حابب ان انا اشوف نفسي. قبل كده ما كانش بيجرد لذهني السؤال ده، لان كان كل تفكيري حط موجود متركز في حته واحده، انا هنزل مصر واعمل بيزنس بتاعي. فاللي بيعمل بيزنس بتاعه بيعتمد على خبرته، ما بيفكرش ان يطور في السكيلز بتاعته في مهاراته، ما بيفكرش ان يعلم من نفسه بزياده، خلاص انا صاحب العمل. يعني باختصار لو هطور اطور في الجزء المهني اللي يخص المشروع اللي انا هعمله. يعني لقيت نفسي فجاه ان انا واقف في مكان واسع عليا وفي دنيا مظلمه حواليا جدا، ما فيش اي نور. الشيء الوحيد والمنفذ الوحيد ليا كانت تعتبر السوشيال ميديا، ان من خلال البيج المعينة الصفحات اللي بشوفها لناس معينة، خبراء نفسيين، خبراء تنمية بشرية، ناس ليهم علاقة باللايف كوتشنج، حاولت ان انا اخلي الناس دول يبقوا هم اول محطة ليها، وبالفعل كانت الانطلاقة منهم اللي وصلت ليهم عن طريق السوشيال ميديا اللي ساعدتني في كده. لما قعدت مع الناس دي قعدت استكشاف نفسي من جديد معاهم، بدأوا يشوفوا ايه الجوانب المضيئة في شخصيتي اللي اقدر اعملها، وبالتالي حددوا معايا او احنا وفقا لصفاتي الداخليه وفقا لقرايتي النفسي اللي ما كنتش قادر عارف ان انا اقراها، وصلت لمجموعه من المجالات اللي اقدر اتعامل فيها وفقا لقدراتي، واقدر ان انا الاقي نفسي فيها، واقدر ان انا احقق اللي انا عايزه من خلالها. من اول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بايدينا وبنرس، يعني الابداع كان مولود فينا لحظه مواعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا بتيجي للي بيسعى تناديله، وفي أجمل صورة نخليها من خوفنا عليها، ودي همة واحد واحد فينا وضميره. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان حلا. وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على الشباب، هم الشريحة الأكثر استخداما ليها، وهم أيضا صناع المحتوى عليها.

ازاي يا بنت الصورة لو يتغير الزمان وقابلتيني في اي مكان كنت عشق من غير ما تقولي يونس انا مرة تانية ندى. ندى احنا بنتكلم عن ان الشباب هم صناع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي. لو اخذت نموذج لده اليوتيوبرز، انا عايز اعرف يعني ايه يوتيوبر؟ شخص عمل حاجة تعمل لها شير عجبت الناس، فالشير من شخص للتاني من شخص للتاني بدأ يتشهر، فبدأ ان هو يكمل في المحتوى اللي هو بيقدمه بقى يوتيوبر. المحتوى ده بقى هادف ولا غير هادف ده احنا عندنا ما بنحددش يعني. طيب. حتى كمان زمايلي قالوا ان احنا لازم يكون في رقابه. في رقابه بس الجيل اللي طالع الجيل الصغير ده هو ممكن يتجه ورا الحاجه اللي هو بيشوفها من غير ما يحدد هي صح ولا غلط. لازم يكون في رقابه كل حاجه، بس برضو يعني مش هنسيطر عليهم بنسبة 90% أو بنسبة 100%. ناهد، انت شايفة ان يوتيوبر ده واحد عنده موهبة وبيعرضها، ولا هو واحد بيفتعل اي حاجة لمجرد انه يجمع اكبر عدد ممكن من الاعجاب اللي هيبقى ليه مقابل مادي بعد كده؟ اغلب اليوتيوبرز اللي بيطلعوا دلوقتي بيكونوا متابعين لحد كان مثلا عنده هدف، ان هو عنده هدف في المحتوى بتاعه. عمل مثلا المحتوى، عمل فيديوز كتير، جاب شيرز، ناس اتفرجت، بقى ياخد مقابل مادي حلو من مثلا من اليوتيوب او كده. فهم بقى بناء على ده بداوا يقلدوا تقليد اعمى. يعني هم ماشي قالوا ان فلان عمل محتوى هادف وتمام وزي الفل، بس خلاص الهاد عمل ايه؟ عمل فيديو. طب انا اعمل فيديو ازاي؟ اعمل فيديو اي حاجه، اطلع مثلا اتكلم عن شايبه لما بتعمل ازاي، وخلي صحابي اللي هم 50-60 ألف حد، يعني يكون مثلا شخص اجتماعي، نفترض مثلا شخص اجتماعي عنده صحاب كتير، فهم بقى يعملوا الشير بقى والله وايه الحلاوة دي وايه الجمال ده، وهو في الاصل بيعمل ايه؟ طريقة الشاي باللبن. فهي دي الفكرة. يعني انا قصدي هو يعني ما عندوش هدف محدد من المحتوى اللي هو بيقدمه، غير ان هو بس يجمع مبلغ مالي او مقابل مادي اللي هو بياخده من اليوتيوب مقابل المشاهدات. انتقل الى منار. انت شايفه ان ايه الجديد او العجيب اللي بيتقدم على اليوتيوب بحيث ان احنا نروح نفتح وندور عليه؟ ايه المختلف عن اللي بتقدمه وسائل الاعلام الاخرى؟ الى حد ما السوشيال ميديا بتبين الاختلاف عند كل واحد، بيبقى فيه كرياتيفيتي اكتر، بيبقى فيه سنه ابداع، ان كل واحد بيقدم اللي عنده، حتى لو كذا حد بيتكلم عن نفس الحاجه بس كل واحد بيقدمها بطريقه انا ممكن اكون اول مره اشوفها. ايه الاختلاف اللي بيقدمه عن وسائل الاعلام؟ انت قلت بيبقى فيه ابداع اكتر. الابداع ده بيبقى في اي شكل؟ الفرق اللي انا بحسه ان ده بحريته اكتر، يمكن علشان ما عندهوش ان حد بيقول له اعمل كده وما تعملش كده، ما حدش بيراجع ورا السكريبت. ده مش لازم يبقى شيء سلبي، بس هو ساعات بيبقى شيء ايجابي، ان انا حاسه بحريته قوي، ان انا حاسه يعني شايفه نفسي فيه، انا ممكن اعمل زيه لان هو بيعمله بحريته. اذا كان قاعد في بيته، اذا كان قاعد في اي مكان، ممكن ابقى قاعده في كافيه مثلا واعمل حاجه حلوه كفكره جت في دماغي حالا. فانا ممكن اعمل فيديو مثلا دقيقه بتكلم فيها عن فكره حلوه قوي، ما تجيش او ممكن ما تطرحش على وسائل الاعلام اللي بتتعمل في ساعات بس. فهي الفكره هنا ان انا ما عنديش حاجه بتحجمني، فعلشان كده بطلع كل اللي عندي باريحيه. منة الله، هل الحرية المفرطة اللي بيتمتع بيها اللي بيقدم محتوى على اليوتيوب دي بتبقى جاذبة للشباب؟ أحكم منين إن ما يقدم مفيد فعلا ليا؟ الحرية المطلقة مش دايما يعني هي جاذبة، بس مش دايما في صالحنا. يعني هطلع أعمل أي حاجة أنا عايزها، سواء أنا متفقة بقى مع العادات بتاعتنا ومع تقاليدنا أو لا، مش هيبقى في فايدة منها. يعني أنا استفدت إيه؟ أنا اتنين متجوزين طالعين يعملوا مقلب في بنتهم، فين الإفادة؟ هو صحيح مفيش حد برنامج تلفزيوني هيعمل كده، بس أنا برضو كواحد بتفرج على محتوى على يوتيوب، أنا استفدت إيه لما أنت بتأذي بنتك؟ ما أنا ما استفدتش حاجة. فالحرية دي شايفة أن هي سلاح ذو حدين برضو. خد بالك عليا، دي مش معاملة تعملني بيها، وبأفتكر ليا أيام تعبت عشانك فيها. خد بالك عليا، دي مش معاملة تعمل بيها، وبأفتكر ليا أيام تعبت عشانك فيها. لو رجعنا مره تانية، ايه المطلوب من الشاب او الشابه اللي عايزه يبقى عندها محتوى كويس وتقدمه والناس ينجذبوا ليه؟ ايه المطلوب منها النقاط اللي المفروض تعملها علشان تجذب الشباب فعلا؟ بعمل فيديو على اليوتيوب ليه؟ انا عايزه اغير حاجه، انا عايزه اقدم حاجه، فلازم الحاجه اللي انا بقدمها دي لازم فعلا يكون فيها شويه بوينتس كده رئيسيه احنا محتاجينها. يعني مثلا يعني انا في شباب كتير قوي وكلهم صغيرين في سن بيطلعوا يقدموا محتوى رهيب. يعني في مثلا نموذج من النماذج بيطلع يعرفنا حاجه في الدين احنا ناسينها، في نموذج بيطلع يحكي لنا قصص ومواقف قديمه عن الرسول عليه الصلاه والسلام احنا برده ممكن ما نكونش عارفينها. بغض النظر برده ان في ناس واخده الاتجاه الديني، في شباب كتير قوي بيطلعوا يقدموا لنا حاجات عن علماء، مواقف حياتهم بيقدموها بطريقه احنا كشباب نقدر نستوعبها. يعني انا في حاجه كتير قوي رغم ان انا خلصت تعليمي الحمد لله ما كنتش اعرفها، انا عرفتها من الفيديوهات دي. ففعلا ده اللي انا محتاجاه، ان انا محتاجه اعرف حاجه مفيده انا ما كنتش عارفها في حياتي. لكن اليوتيوبرز يطلع يعمل حاجه مع احترامي لاي حد ما تفيدنيش 1%، فانا اعتقد ان احنا بغير حاجه اللي حضرتك طالع تقوله. او ما انا صح، انت كده ما غيرتليش حاجه في المجتمع، لا بالعكس انت عمال تنحدر بينا لتحت او بتقدم لي حاجه بتاذي جيل جاي المفروض ان هو يكون صالح ان هو يطلع بينا لقدام. احنا بنحاول نبقى متقدمين، لكن بالمحتوى اللي حضرتك عمال تقدمه بستايلات اللبس، بستايلات الشعر، بستايلات الالوان، بتغير شكل الناس وبتغير اسلوبهم وبتغير حياتهم وبتغير تفكيرهم. يعني برضو من ضمن السوشيال ميديا، برضو من ضمن اليوتيوبرز والناس المشهوره قوي مثلا على سبيل الانستغرام، بلاقي ناس كتير قوي، انا طبعا عشان انا بنت وزمايلي طبعا فاحنا بنتابع الناس دي كلها، بتبقى طالعه بتعرفنا ازاي نلبس، ازاي نعمل، وازاي ننسق الالوان، بس انت مخالفه لحاجات كتير قوي انت مش واخده بالك منها. فكل البنات اللي هتلبس وراكي لابسين بنفس الستايل اللي انت لابساه، انت ما عملتيش حاجه مفيده برضو، انت مطلعانا ومعرفانا او كل حاجه بس انت بخليتي بحاجه مهمه جدا. فانا عشان اعمل حاجه تغير جيل طالع، اغير من المجتمع، لازم تبقى حاجه مفيده، اشوف الناس محتاجه ايه وابدا انفذ الحاجه دي، لكن اطلع اقول اي كلام وخلاص غير صحيح بالمره. ده مين اني ناهد انا عايزه اسالك، هل فعلا لازم كل ما يقدم من محتوى على اليوتيوب او وسائل التواصل الاجتماعي يكون هادف، ولا ساعات بيبقى لمجرد الترويح عن النفس ونوع من التغيير وخلاص؟ يعني مثلا لو حد راجع من شغله وتعبان وخلاص يعني هركنه، عاوز بس يرتاح شويه، يتفرج مثلا على فيلم، على مسلسل مش موجود على التلفزيون مثلا، فيفتح اي ابلكيشن من على الموبايل على من الانترنت فيتفرج مثلا على مسلسل على فيلم. بس ده برضو بيخلي في حاجه، رجعنا نقطه ثانيه، بيودي نقطه ثانيه خالص، لو بقى الرقابه على المسلسلات والافلام اللي بيحصل فيها دي قصه ثانيه لوحدها. في ترفيه ايجابي زي مثلا حد، يعني في قنوات كده بتعمل حاجات، بتعمل اعاده تدوير لحاجات الموجوده عندنا في البيت، دي برضو تعتبر من الحاجات الترفيهيه الايجابيه، اللي هو مثلا لو حد قدامه حاجه في البيت يعني وشافها في الفيديو ده فهيقوم ويعملها وهيلعب من باب الترفيه برضو، حاجه برضو بيخرج فيها طاقته. انتقل الى منار واحنا بنتكلم عن المحتوى في اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، كل واحد من حقه يطلع يقول اللي هو عايزه. الرقابه هنا المفروض رقابه ذاتيه ولا رقابه مجتمعيه؟ انا ما تابعش الحاجات دي عشان ما شجعش الناس دي اكتر، ولا نوع الرقابه هنا بيبقى ايه؟ انا شايفه ان هو الواحد المفروض يبقى عنده تقييم ذاتي لنفسه كل فتره كده، يشوف انا مثلا كنت ازاي اول ما بدات ودلوقتي بقيت ازاي. يعني في ناس اول ما بدات كانت فعلا بتقدم محتوى كويس، ولما جابت فولورز كتير ومشاهدين كتير بداوا بقى يعملوا اسفاف. يعني انا يعني مثلا كنت بتقدم مثلا فيديو كل اسبوع، فانا عدد المشاهدين عندي زادوا، فانا عشان اشدهم اكتر هعمل فيديو كل يوم، بس انا هعمل اي كلام مع اني في الاول كنت بعمله كويس. فانا لازم يبقى عندي رقابه ذاتيه، انا هراقب نفسي واشوف انا بعمل كويس ولا لا. لو انا فعلا بحترم الجمهور اللي هو بيتفرج عليا، فانا هبقى عايزه اشوف التعليقات بتاعته على الفيديوز بتاعتي او على اللي انا بقدمه، واشوف لو انا بضره بحاجه، لو هو متضايق مني بحاجه انا هبدا اصلح من ده. منة الله. واحنا بنتكلم عن المحتوى على اليوتيوب والشباب، هل الرقابه المجتمعيه بمعنى ان انا لما بلاقي حد بيقدم لي محتوى مسف ومش كويس، احنا كمجتمع المفروض نحاولش نتفرج عليه كتير، ما ندلوش حافز انه يستمر؟ على المستوى الشخصي انا شايفه ان الرقابه المجتمعيه اهم بكتير من الرقابه الذاتيه، لان في ناس كتير جدا من اللي بيصنعوا محتوى سواء على السوشيال ميديا او اليوتيوب، هم مش ما عندهمش حته الرقابه الذاتيه دي قوي. انا مهم عندي ان انا هيجيلي فلوس فقشطه، يعني هعمل اللي انا عايزه، مش مهم بقى انا بقدم حاجه كويسه حاجه وحشه مش فارق معايا. انما الرقابه المجتمعيه اهم، لان انا في شيء مش عاجبني في اللي فلان الفلاني بيقدمه، خلاص انا ابتدي بقى اخاطب وسائل اعلام اللي هيبقى ليها تاثير فعلا وتقدر تقنع الشخص ده للرقابه وللمساءله. فبالتالي المجتمع دوره اكبر بكتير من الشخص اللي بيقدم محتوى. طب انت اكتر حد ممكن تتابعيه بيقدم محتوى ايه؟ الناس اللي بتعمل مراجعة أو فيدباك عن الكتب. على المستوى الشخصي بحب القراية جدا جدا، فببتدي بقى مش أي كتاب هروح أقرأه وفي نفس الوقت ما عنديش حد فبينصحني بحاجة، فبرجع للفيديوهات بتاعت الناس دي ومنها بقى بستفيد، بشوف الكتاب ده يناسبني فأقرأه، الكتاب ده ما يناسبنيش فما أقرأوش. فدول ناس بتقدم محتوى لطيف جدا جدا جدا. ماجدولين إلى سوزان، سواء لدي أقرأت كتابي هذا أم مزقته، فهو خاو من كل شيء يهمك العلم به أو النظر إليه. كل ما يمكنني أن أطرفك به من الأخبار أن أقول لك إن أشجار الربيع قد بدأت تبتسم عن أزهارها، وأن نسيم العليل يحمل إلي في غرفتي هذه الساعة التي أكتب إليك فيها شذا أول زهرة من زهرات البنفسج وأول عود من أعواد الزنبق. ويمكنني أن أخبرك أيضا، وإن كنت لا أعرف لمثل هذه الأخبار معنى، أن الغرفة التي كانت خالية في الدور الأعلى من منزلنا قد سكنها اليوم فتى اسمه ستيفن، غريب الأطوار في وحشته ونفوره وانقباضه عن الناس حتى يكاد يظن الناظر إليه أنه بائس أو منكوب. فهو ينزل في صبيحة كل يوم إلى الحديقة وبيده كتاب واحد لا يغيره، فإذا جلس للقراءة فيه علق نظره بأول سطر يمر به ثم لا ينتقل عنه بعد ذلك، فهو في الحديقة مطرق إلى الأرض من حيث يظن الرائي أنه يقرأ في كتاب، فإذا رآني مارة أمامه رفع رأسه إلي وحياني تحية وجيزة، ثم انتقل من مكانه وانساب بين الأشجار أو صعد إلى غرفته. لذلك لم تتصل بيني وبينه معرفة حتى اليوم، وربما لا يقع شيء من ذلك فيما بعد، لأني لا ألتمس السبيل إلى التعرف به ولا أحسب أنه يلتمسه. فإن كنت لابد سائلة عما يتساءل عنه النساء في مثل هذا الموقف، فأقول لك إن الفتى ليس بجميل ولا جذاب، بل إن في منظره من الخشونة والجمود ما ينفر نظر الناظر إليه. وأحسن ما فيه أني سمعته ليلة وكانت نافذة غرفتي مفتوحة يغني غناء شجيا مؤثرا، وإن كان لا يجري فيه على قاعدة من قواعد النغم، فهو يطرب البؤساء والمحزونين ولا يعجب الموسيقيين المتفننين. ولقد تمكن أبي من مجالسته هنيهة فحدثني عنه أنه من المتعلمين الأذكياء. وبعد، فأحسب أنني أملتك يا سوزان بحديث يتعلق أكثره بإنسان لا شأن لي ولا لك معه، فلا تعتبي علي، فهذا كل ما تستطيع أن تملأ به صفحات كتابها فتاة تعيش في قريتها الصغيرة عيشا متشابه الصور والألوان، لا فرق بين ليله ونهاره وصبحه ومسائه، لا تطلع الشمس فيه على مرأى جديد ولا تغرب عن منظر غريب. منار، ايه اكتر محتوى في اليوتيوب بيعجبك بتتفرجي عليه؟ انا مهتمه شويه بالتربيه الايجابيه، يعني انا ما عنديش اطفال ولا اي حاجه، بس انا مهتمه بالتربيه الايجابيه والفاشن وشويه ديكور. ناهد، انا اكتر حاجه بتفرج عليها وبتابعها على اليوتيوب الدكاتره اللي متخصصين في الصحه النفسيه، لان انا يعني بحب قوي اهتم بصحتي النفسيه. يعني انا لو نفسيا مش تمام اللي حواليا مش هيبقوا تمام بالظبط، والحياه كلها مش هتبقى تمام بالنسبه لي، فدي بصراحه اكتر حاجه بهتم بيها. مشكلة الشباب دلوقتي ان هم مش متعلمين ازاي يحفزوا نفسهم، والاخطر ان الشاب بيكون مستني حد يحفزه من بره. فانا هقول الاول 3 معلومات وبعدين 7 طرق عملية، ياريت بقى كل واحد يجهز ورقة وقلم كده عشان يكتبها. 7 طرق عملية لو بدأت تعملها هتوصل لأي هدف أيا كان، وهتفضل في حالة حماس وتحدي وقوة إلى النهاية. المعلومات الاول، اول معلومة، انت لم تصل لهدفك بسبب ان انت مش عارف توصل ازاي، وده نقص معلومات. 2، انت مش عارف توصل لهدفك بسبب معلومات مغلوطة عندك انت فاكر انها صح. 3 حاجة، ان انت قاعد مستني حد يساعدك. أو مستني حاجة تحصل علشان توصلك وتسهل لك الحاجة دي. فاحنا ننسف المعلومات دي بسبع طرق اللي بتخليك في قمة الحافز وقمة التحدي. أول حاجة من الحاجات العملية، أول حاجة إن أنا لازم أحدد بدقة أنا عايز إيه، لأن معظم الناس بيكون محدد بدقة هو مش عايز إيه أو عايز يخلص من إيه. يبقى أول حاجة أبقى عارف أنا عايز إيه. تاني حاجة أحدد النجاحات السابقة اللي حصلت في حياتي واكتبهم في ورقة أو في مذكرة أو في دفتر للذكريات أيا كانت بسيطة أو كبيرة. تالت حاجة استمتع بالتحدي. رابع حاجة استمتع بالفردية أو بالتفرد، استمتع أنك لوحدك، ما تقعدش تعيط أنك لوحدك. خامس حاجة جمع معلوماتك ودور على المعلومات بنفسك، ما تستناش حد يقولك. سادس حاجة ما تستناش لبكرة. سابع حاجة وآخر حاجة غير الويندوز بتاعك أو غير السيستم بتاعك. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكايه وما فيها نتعب شويه. وسائل التواصل الاجتماعي، عايز اسالكم على التيك توك، وجهه نظركم فيه ايه؟ برضو شايفينه واصل بينا لفين؟ في ناس شايفه ان هو اللي بيتقدم عليه دايما مستوى هابط جدا. هو ممكن اوفر على حضرتك كلام كتير قوي واقول لك ان التيك توك عباره عن كلمه واحده، كارثه. ليه بقى؟ احنا قلنا السوشيال ميديا بصفه عامه ممكن يكون فيها ايجابيات مثلا وسلبيات 70 بنسبه 70 وسلبيات بنسبه 30. التيك توك سلبيات 90 والايجابيات 10 بس. ليه بقى؟ ليه في ناس كتير قوي بتستخدمه؟ انا فضولي كبنت انا لازم اعرف فين ايه التيك توك اللي هم بيقولوا عليه، او هم فين بتعمل ايه التيك توك ده. فطبعا لما نزلت الابلكيشن وبدات ابص كده من نظره عامه الفيديوز اللي موجوده فيه، لو لقيت فيديو واحد مثلا، يعني مثلا شفت مره دكتوره بتنزل فيديو على التيك توك كاتبه نصايح للشعر، هي بتتكلم بتقول البنت اللي شعرها كذا تعمل كذا. فيديو تاني كان فيه برضو دكتور تغذيه كانت بتقول كذا، في دكتور تمارين رياضيه بدل ما تروحي الجيم ممكن تعملي التمارين دي في البيت. الناس دي تمام، بس الناس دول نسبتهم 10%. بقيه الفيديو بتتكلم عن ايه؟ مع احترامي طبعا لحضرتك والناس اللي بتسمعنا، طالعين يقصوا. حضرتك طالع ما بتعملش اي حاجه غير ان انت مثلا ظابط شعرك، ظابط لبسك، معلي اللايت بتاعتك بتاعت الاضاءه، جايب تليفون كاميرته كويسه فحضرتك طالع تغني مع الاغنيه اللي موجوده او طالع ترقص, انا خدت منك ايه؟ بالعكس ده برضو اللي قلت لحضرتك عليه في اول الحلقه, في اطفال كتير قوي بقوا يا سلام على التيك توك وعندهم فولورز كتير وبيعملوا. انا اعرف ناس يعني معرفه شخصيه اطفالهم الثلاثه الصغيرين, اكبر واحد فيهم في رابعه ابتدائي, انا عايزه بقى حضرتك تخيل السن, اصغر واحد فيهم سنه وشويه او سنتين, ليه ده طول النهار على التيك توك يتفرج, فطبعا كارثه رهيبه يعني. فهو زي ما قلت لحضرتك التيك توك كارثه. ناهد بتتفقي مع ندى في الراي ده؟ الاول عايزه اضيف على كلامنا ده حاجه, الاطفال بقى دلوقتي, زمان كنا لما بنسالهم يا ابني يا حبيبي بتحب حبيب لما تكبر تطلع ايه, يقول لك دكتور مهندس طيار اي حاجه من الكلام ده. دلوقتي بقى عايز تطلع ايه؟ عايز اطلع مشهور على التيك توك. يعني دي جمله لوحدها بقت ثقافه جيل جدا خلاص. ده بقى هدف من ضمن اهداف حياتهم هم اطفال, يعني بدل ما يقول دكتور يقول لك مشهور زي فلان على التيك توك او جيب لي بقى فلوس وفولورز. هو ممكن ما يعرفش فكره الفلوس دي, بس هو يعني فكره بس موجود تيك توك وناس بتتفرج الشهره ايوه وبيغنوا مع اغنيه هم عارفينها وحافظينها دايما بيسمعوها في كل حته. فدي برضو حاجه اللي هي يعني احنا بنربي اولادنا على ايه؟ منار. بالنسبه لي حقيقي التيك توك بيبقى 85% منه سلبي, بس كمان بيبقى فيه حاجات ترفيهية حتى لو انا مش هستفيد منها, بس حاجة لطيفة ممكن اتفرج عليها. بس لا 90% منهم او 85% منهم ناس بيقلدوا تقليد اعمى لناس خارجين شعرهم او اي حركات, وعمالين يعملوا حركات ملهاش اي معنى بل اسفاف بس, لكن فيها منها جزء ترفيه لطيف لذيذ ممكن الواحد يتفرج عليه بس, لكن ده مش الاغلب. منك الله. هل استخدامنا للتيك توك واليوتيوب في تقليد للغرب بدون وعي هم بيعملوا كده ليه واحنا بنعمل كده ليه؟ بشكل كبير استخدامنا سواء للتيك توك او اليوتيوب هو في تقليد, وتقليد اعمى كمان. يعني احنا بنقلد واحنا مش عارفين احنا بنقلد ليه. طب انت بتعمل زي فلان ليه؟ مش عارف, هو انا طلعت لقيته بيعمل كده وجاب فيوز حلوه فقشطه انا هطلع اعمل زيه علشان ابقى انا كمان جامد جدا وخطير وما حصلتش. طب انا انت مش عارف انت بتوصل ايه, انا هعرف ازاي؟ ما اللي بيعمل محتوى اصلا مش عارف, فانا كمشاهد انا ما استفدتش حاجه. فالتقليد ده شيء سيء جدا. يا مصريه يا خمريه على مهلك على مهلك بلح امهات يا عسليه لمين لمين لمين لمين عسلك